جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول أيضا: ما ضوابط هجر المبتدعين وكيف يكون هذا الهجر، وهل نلقي عليهم السلام ونستقبله منهم؟ يا إخواني، الهجر سببه المخاء الشرعية، فإن كان هذا الهجر سيؤدي إلى ما أريد منه بحمد الله، وإن كان يؤدي الهجر إلى شر فلا نهجر. إن بهجر كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلف عن رجل 54 ليلة تأديبا لهم ولغيرهم، فأصارت العاقبة توبة الله عليهم وثناء الله عليهم. فالهجر إذا أدى إلى غرضه فعلناه، وإذا كان لا يؤثر تركناه. وأهل البدع يعني نحن نعامل بالعدل، نسلم ونعامل عفو، الناس يعني لو تخلينا عنهم مطلقا ما صرت، نعاملهم بالعدل، نسلم عليهم، نصلي معهم، ندعوهم الى الخير، ذلك بدعه غير مكفره، انما امور يعني غير مكفره، هذه منك ان نتصل بهم ونناقشهم ونناظرهم. اما لو كبدع مكفره كبدع كيدعو لغير الله والدعوه لغير، هذا كفر وضلال، لا ينبغي مقاربتهم. وما زال المسلم يقول فيهم المبتدعون والسنيون، وما كانت هناك مسائل متميزه، بل يصلي لنا جميعا، كل نصلي الجموع جميعا، وان كان عند بعض ما يخالف، لان الاصل انهم مسلمون، وهذه الاشياء والاختلافات مصدرها يعني قله الفهم احيانا والتقليد للعلماء. انما من يدعو الى كفر وضلال، الى عباده غير الله والذبح لغير الله، أو يدعو إلى إنكار أسماء الله وصفات الله ويعطل الله عن كل اسم وصفة واسم، هذا جهمي ضال، نهجره ولا نقاربه ولا نهتم به ولا نؤهله لأجل إماما، لأن هذا ضال مخالف الشرع. أما المبتدعون الذين دخلوا في البدع لكنها مين مكفرة، إنما هي بدع جلبها أو سببها قلة العلم أو التأويل أو ما حصل من تأويل عرض له، هذه أمور يسيرة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ.